بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد توقفنا عند البيت 77، وذلك قوله: يهدي لك النصيحة بنية صحيحة. شرحناه وذكرنا أصل النصيحة وما جاء فيها من كتاب الله عز وجل، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء على لسان سلفنا الصالح، وختمناها ببعض الفوائد التي تورثها النصيحة. ثم قال الناظم بعد ذلك: خلته مدانية في السر والعلانية. خلته أي صداقته، وقد سبق معنى هذا اللفظ، لفظ الخلة، وقلنا إن له معان، وأشهر المعاني استعمالا هي شدة المحبة، حتى قال بعضهم: ما سميت الخلة بالخلة إلا لتخلل الحب لمسامات القلب بين الصديقين. وقلنا هي نوعان: خلة تكون بين الناس وهذا معناها، وخلة غيبية هي إخبار عن الله تعالى كاتخاذه إبراهيم ومحمدا خليلين. ولا يقال في تفسيرها كما قلنا فيها بين الناس، حاشا، إنما يقال هي كما تليق به سبحانه وتعالى، نؤمن بالمعنى ونفوض كيفيتها. مدانية أي قريبة أو سهلة المنال، يقال عمل لا يداني أي شيء صعب المنال. والمراد هنا بقوله خلته مدانية أي صداقته دائما صادقة متيسرة في السر، أي في باطنه أو وأنت معه حال الخفاء والخلوة. والعلانية أي في ظاهره أو وأنت معه في مرأى من الناس وفي اجتماعكما معهم. ومعنى هذا البيت أن الصديق الحق من كانت صداقتك معه صافية صادقة واضحة باطنها كظاهرها، وضد هذا من يتلون في صداقته، فيكون معك حال خلوتكما نعم الصديق ذي اللسان الحلو والكلام الطيب، فإذا كنتما بين الناس تجاهلك واشتغل بغيرك وأهمل حق الصداقة التي بينكما. وأنبه إلى خلق سيء عاشرته مع بعضهم، وهو من أسوأ ما رأيت من أخلاق الطباع، والله المستعان. ولا سيما بمغربنا وجزائرنا، ولا سيما في بعض جهاته، وهو أنك ترى بعض الأصدقاء في حال كونك معه فقط يلين في الكلام ويركز معك ويظهر الصداقة والوجه الطلق إلى آخره، فإذا جاء صديق آخر جديد أو أجنبي أو ذو وجاهة ومال جعل صديقك يسخر منك ويسعى في استعمالك لإضحاكه، لا يبالي بك ولا بمشاعرك ولا تهمه مجارحك، فإذا غاب الصديق الجديد رجع إلى طبعه الأول. فاعلم يا أخي واعلم يا أختي أن من كان هذا وصفه اغسل يدك منه عند أول بدور لفعله هذا، واقرضها قرضا ولا ترجع إلى صداقته إلا ما يوجبه الإسلام من حق كإلقاء السلام وتشميته إذا عطس ونحو ذلك وظاهر الأخوة. فلينتبه إلى ما ذكرت. هذا معنى هذا البيت الذي ذكره الناظم: خلته مدانية في السر والعلانية. ثم يقول في البيت 79: صحبته لا لغرض فذاك للقلب مرض. صحبته أي صداقته ومحبته لك وكونه معك قريبا منك لا لغرض، يعني ليست لقصد الدنيا أو لمصلحة، فذاك النوع من الصداقة للقلب مهلكة ومرض. هذا معنى مفردات هذا البيت. أشار الناظم هنا إلى نوع من الصداقة المذمومة وهي التي تكون لمصلحة، ولهذا النوع في هذا الزمن فتك بالناس فعلا، لأن الزمن زمن المصلحة التي هي منفعة ذاتية شخصية من أجلها ينحر الكثير دينهم ومبادئهم. وهذا الصديق السيء صديق المصلحة له أوصاف تظهر عليه أنه من هذا النوع، وهذه بعضها: أولا، تجده لا يبذل لك وقته، وإنما غالبا ما يكون وقته متى ناسبت مصلحته ذلك. ثانيا، لو امتحنته بما لا يليق لوجدته قابلا موافقا ذلك فقط حرصا على مصلحته التي يرجوها منك. وليس المقصود خلق الموافقة الذي مر، لا، إنما هنا تجده يدوس على دينه ومبادئه مداهنة لك كي لا تضيع منه، فبضياعك يكون ضياع مصلحته. المظهر الثالث، تجده لا يهتم باهتماماتك ولا يغتم لمشاكلك ومصائبك بصدق، وإنما هو طائش في مثل هذه المواقف، مواقفه جوفاء لا تكاد تلمس منها شيئا من اتحاد الشعور والصدق. رابعا، لا يخبرك بالحقائق إلا التي ترضيك منها، أما التي يغلب على ظنه أنها تزعجك فهو يكتمها وإن كان فيها إذيتك. خامسا، لا تهمه أهدافك ولا يبالي بها ولا يكاد يتكلم حولها ولا يشجعك للوصول لها، لأن كل الذي بين عينيه هو مصلحته. سادسا، اختفاؤه الكلي بعد نيل مصلحته، فإذا نالها مر كأن لم يكن صديقا من قبل، وترى ذلك في لغة ابتسامته عندما تلقاه وقد قضى منك حاجته. سابعا، لا تجد له أصدقاء خير، ولا يتكلم إلا على الفرص والصفقات، ولا ينظر إلى الناس نظرة روحية، وإنما نظرته مادية محضة خالية من الروحانية وخالية من روح العون وإدخال السرور للغير. هذه أهم المظاهر لصديق المصلحة، فإياك وإياه. نقتصر على هذا القدر في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.